بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وكذلك رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري أنه قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لابن ماجه والنسائي: إذا أمن القارئ فأمنوا. وفي رواية للنسائي: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق كلامه كلام الملائكة غفر لمن في المسجد. ومعنى آمين أي استجب، أو اللهم استجب. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في المسند، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال: إن الله قد أعطاني خصالا ثلاثة: أعطاني صلاة في الصفوف أي صلاة الجماعة، وأعطاني التحية إنها لتحية أهل الجنة، وأعطاني التأمين. ولم يعطه أحدا من النبيين قبلي إلا أن يكون الله قد أعطاه هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الذين خلفه آمين. التقت من أهل السماء وأهل الأرض آمين غفر، أو غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. قال: ومثل الذين لا يقولون آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرج سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال: ما لسهمي لم يخرج؟ قال: إنك لم تقل آمين. رواه أبو يعلى. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.